بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك وهذه الأمسية الدينية الطيبة، حيث نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من ساحة المسجد الكبير بقصر الشيخ مخلوف بإيتاء البارود بمحافظة البحيرة. هيا بنا نبدأ هذا اللقاء الإيماني بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آية ذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الدكتور فرج الله التزني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في Thank you. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون إن إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون كان لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ف

لآيات للمؤمنين يشعرون صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استهللنا هذه الأمسية الدينية بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة الزمر، تلاها علينا القارئ الدكتور فرج الله الشذلي. ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من ساحة المسجد الكبير بقرية كفر الشيخ مخلوف، مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. أيها الإخوة المؤمنون، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما صنع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وأن ترحم بنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. هيا بنا إخوتنا في رحاب الإيمان نحيا في رحاب العلم والعلماء، ونبقى مع هذه الكلمة الطيبة التي يلقيها علينا فضيلة الشيخ محمود أبو حفصة مدير عام أوقاف إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سرادا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحانه ليس كمثله شيء، ولا لنشر فضله طي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. مولا إذا أطعته والاك، وإذا عبدته أعطاك، وإذا أعرضت عنه ناداك، وإذا استغنيت به أغناك، وإن عدت إليه قبلك وارتضاك. واسمع خطابه إلى حبيبه ونبيه داود عليه الصلاة والسلام، قال: يا داود، لو يعلم المدبرون عني، المدبرون عني قدر شوقي لهم وحرصي لترك ذنوبهم ورفقي بهم لبكوا شوقا إلي، ولتقطعت أعناقهم حياء مني، فكيف حالي بالمقبلين علي. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده وابن عبده وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أحبتنا في الله، يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. من هذا السياق الجميل للرحمن الرحيم مقدمة ونتيجة هذه المقدمة هي الإيمان. قال ربنا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهداية القلب من أعظم نعم الله على خلقه، لأن صاحب القلب المطمئن راض عن ربه، قانع برزقه، إذا أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. ربما يبتلى في نفسه وماله فيسلم الأمر لصاحب الأمر، ويعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار. قانع برزقه، يسعى إلى الحلال ولا ينظر إلى الحرام، لأنه حرمه الله ونهاه عنه، فهو آمن بينه وبين نفسه لقناعته أن الأرزاق بيد الله، وأن الذي يسير له رزقه هو الله، فاطمأن لذلك وقنعت نفسه ورضيت نفسه بهذا. على النقيض من هذا، ربما يكون الرجل لديه المال ولديه العيال ولديه الزوجة ولديه الأدوات، لأدوات العيش الكريم، ينظر لهذا ويتطلع إلى هذا، لا يقنع برزق ولا يهدأ في نوم ولا يقنع ببركة في مال ولا ولد، كل همه أن يزيد ذلك المال، وربما يدفعه ذلك ألا يبحث عن الحلال ولا يفرق بينه وبين الحرام، غير مطمئن على نفسه، غير قانع برزقه، وهو الذي سلط الله عليه الهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. لأنه كما أخبرت السير الصحيحة أن أشد جنود الله على الأرض الهم، ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في الصباح وفي المساء من الهم، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم ومن الغم ومن الكرب العظيم. لعلنا نأخذ من سياق ما أوردت السير الصحيحة أن أشد جنود الله على الأرض 10. أسألكم بالله أن ترعوني أسماعكم وقلوبكم، عدوها وعوها. أشد جنود الله على الأرض 10: الجبال الرواسي أولها، جعلها الله أوتادا للأرض. الجبال الرواسي، وهناك من هو أشد من الجبال. اسمع معي إلى تتمة ذلك النص: الجبال الرواسي، والحديد يقطع الجبال، إذن هو أشد من الجبال. الحديد يقطع الجبال، والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح تثير السحاب، وابن آدم يغلب الريح، والسكر يغلب ابن آدم، يغيب عقله ويذهب لبه. السكر يغلب ابن آدم، والنوم يغلب السكر، والهم يذهب النوم. إذن أشد جنود الله على الأرض الهم، فإذا سلطه الله على عبد لم يهنأ في عيش ولو فتحت له الدنيا ذراعيها. وقال أهل العلم بعد تتمة ذلك: قناعة بما قسم الله ورضا مذهبة لكل هم وغم. فلك أن تتخيل هذه القيم، هذا الذي فتحت له أبواب الدنيا وفتح له أبواب الرزق، ولا يهدأ بعيش ولا يستطيب نوم، لأنه نسخ من نفسه ومن قلبه الإيمان، لأنه من يؤمن بالله يهدي قلبه. أذكر لكم أن سيدة من الأنصار كان لها 9 من الولد، أي إيمان ذلك الإيمان، وأي قلب ويقين ذلك اليقين. كان لها 9 من الولد، مسكنهم ومعاشهم في كوخ داخل جبل، حفرة في داخل الجبل، فأدخلت أولادها وأخذت تبيع غزلها، خرجت تبيع غزلها في السوق، وإذا بها بعد أن وصلت إلى السوق انهار الجبل على أولادها 9، فسد فتحته وانهارت الأحجار عليهم، فعادت وإذا بها تسمع أنين أولادها 9، ويتلظى قلبها بنارهم، ماذا تصنع وبمن تستغيث إلا بأحكم الحاكمين ومجيب السائلين، وتعلم لهفتي عليهم، أسألك الرحمة بهم يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. ووقف جلست على الباب، وإذا بالأنين يخفت ويخفت إلى أن انقضى، فعلمت أنهم قد صادت روحهم جميعا لله رب العالمين. ماذا فعلت هذه الأم؟ هل لطمت خدها؟ هل شقت جيبها؟ هل دعت بدعوى الجاهلية؟ لا، بل إنها سلمت الأمر لصاحب الأمر، لأنها تعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار. قالت: اللهم إني استودعتهم إليك، اللهم أسدني فيهم ثواب الصابرين، اللهم إنك تعلم جرحا أصاب قلبي وألما أصاب نفسي، ولكن ما من إسلام المرء لله بد، فإني سلمت إليك راضية بقضائك، فأسدني فيهم ثواب الصابرين، واجمعني بهم في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين. وهكذا يجب أن يكون شأن المسلم، وهكذا يجب أن يكون سلوكه، إسلام أمر وإسلام جوارح. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلي شأننا في الدنيا والآخرة. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نضرع إليك من هذا المقام الكريم وفي هذه الساعة التي نسألك أن تكون ساعة إجابة، أن تحرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، وأن تعيده ربنا إلى حوزة المسلمين. اللهم طهره من المشركين يا رب، اللهم طهره من الكافرين يا رب، وأعده إلى حوزة المسلمين، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مديونا إلا سددت دينه، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنين، فقد عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ محمود أبو حفصة، مدير عام أوقاف إيتاء البارود بمحافظة البحيرة. ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من ساحة المسجد الكبير بقرية كفر الشيخ مخلوف، مركز إيتاء البارود بمحافظة البحيرة. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء هو مخ العبادة. أمر الله الناس أن يدعوه ويبرعوا إليه، ووعدهم أن يستجيب لهم وأن يحقق لهم سؤلهم. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نرفع معا أكف الضراعة إلى المولى تبارك وتعالى، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ رفيق المثلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوم أقاموا للإله نفوسهم، قوم أقاموا للإله نفوسهم فكفى وجوههم الوسيمة نورا. نالوا بذلك فرحة وسعادة وسعوا فأصبح سعيهم مشكورا. تركوا النعيم وطلقوا لذاتهم زهدا تعوضهم بذاك سرورا. عملوا بما علموا، عملوا بما علموا وجادوا بالذي وجدوا فأصبح حظهم موفورا. صبروا على مر البلاء، شكروا له عند الرخاء. صبروا على مر البلاء فجزاهم يوم القيامة جنة وحريرا. سبحان من كان قبل الخلق أجمعه ما قبل من قبله لا بعد إلا هو. هو رب الوجود، وهو رب الوجود. تعالى أن يحيط به علم العباد بلا شرك عبد الله. هو الذي خلق الأشياء من عدم، هو الذي خلق الأشياء من عدم، وكل شيء يسبحه ويخشاه. هو الذي خلق الأشياء من عدم، وكل شيء يسبحه ويخشاه. انظر تأمل تفكر، انظر تأمل تفكر، سوف تعرفه في كل شيء وتوقن أنه الله. هو الذي خلق الأشياء من عدم هو الذي خلق الأشياء من عدم وكل شيء يسبحه ويخشاه. انظر تأمل تفكر انظر تأمل تفكر سوف تعرفه في كل شيء وتوقن أنه الله. من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها ويستجيب لخلق الله إلا هو. من يكشف السوء من يكشف السوء غير الله موجبنا. إن مسنا الضر من نرجوه إلا هو. وذلك الاسم معروف هو الله. هكذا أيها الأخوة المؤمنون بهذه الاسهالات والأدعية والنبائح النبوية التي قدمها لنا المجتهد الشيخ رفيق المكلاوي نصل معكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية والتي قدمناها لحضراتكم من ساحة المسجد الكبير بقرية كفر الشيخ مخلوف بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وكان في رحاب الإيمان نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم. لكم تحيات شريف الغمراوي ومحمد السيد من الهندسة الإذاعية وهذه تحيات بهاء عبادة. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.